الإسلامية المغاربة والذين سيتخرجون من الجامعة تجاه بلادهم. نصيحتي هي التي سمعتها أيها الأخ السائل، فأبناء المغاربة أو المشارقة أيا كان طلبة العلم، إذا تعلموا وتسلحوا وتهيئوا وتأهبوا بالأهبة في هذا الجانب، فالله جل وعلا قد بيّن لنا ما الواجب علينا. قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة، نعم، منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتتفقه أنت في دينك، ثم ترجع بعد ذلك إلى أهل بلدك تفقههم في دينهم لعلهم يحذرون عذاب الله جل وعلا. فهذه مهمة طلبة العلم الذين رحلوا في تحصيله، رحلوا لرفع الجهل عنهم ثم عادوا ليرفعوا الجهل عن غيرهم من أهليهم في بلدانهم. هذه مهمتهم لعلهم يحذرون. فالذي أوصيهم به القيام بهذا الواجب، دعوة الناس الخير وإرشادهم وتعليمهم وبث السنة فيهم ونشرها بينهم وتفقيههم في أحكام الشرع والصبر على ما يلحق في سبيل ذلك من الأذى والمشقة. فإن الأمر ليس بالسهل، وإنما هو فيه شيء من الثقل، ولكن الموفق من وفقه الله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع. هذا يسأل عن إخوة فتحوا دار حديث في مدينتهم، وماذا يلزمهم العناية به والاهتمام به؟ أول ما يلزمهم الاعتناء بكتاب الله جل وعلا، أول ما يجب عليهم يعتنون بالقرآن بتحفيظه لأبناء المسلمين والتحفيظ لعموم الناس، عامة الناس. إذا حصل لهم تحفيظ الكبار، فإن بعض البلدان إلى الآن فيها أمية، في الكبار خاصة فيهم أمية، فتعلمهم ما تصح به صلاتهم الفاتحة، ثم من حزب الأعلى سبح اسم ربك الأعلى إلى الناس، وإن شق عليهم فتعلمهم من الضحى إلى آخر المصحف ما يقرأون به في صلاتهم الفاتحة، ثم هذا تقرئهم إياه قراءة صحيحة حتى إذا صلوا صحت صلاتهم، ثم تعلمهم بعد ذلك كيفية الطهارة، تعلمهم بعد ذلك الصلاة ما يتعلق بأحكامها، الصيام ما يتعلق بأحكامه، زكاة الفطر، الزكاة عموما، الحج. ثم بعد ذلك الناس يختلفون، منهم من يواصل، فمن واصل فسيتوسع بالعلم، ومن انصرف إلى شغله وإلى مهنة يتكسب منها يكون عنده أصل دينه. فأنت إذا علمته القرآن، صححت له الاعتقاد من خلال القرآن، من خلال السنة، يعرف ماذا يجب عليه وما يجوز له وما لا يجوز له، ثم بعد ذلك التوسع لمن أراد المواصلة والاعتناء بالعقائد خاصة. فمثلا إذا كان هذا السائل من المغرب كما هو في سؤاله ظاهر، يشرح له العقيدة السلفية الصحيحة، وليأخذ مثلا اعتقاد ابن أبي زيد القيرواني، يأخذه ويعلمه الناس. فإن ابن أبي زيد القيرواني ما أحد يعترض عليك في المغرب، هو من تلك البلاد وهو من أعلام المذهب المالكي حقا على طريقة مالك رحمه الله تعالى. وأما المتأخرون هؤلاء فقد عمت فيهم الطريقة الأشعرية. فأنت تعلمه هذه العقيدة الطيبة حتى تصح عقيدته إضافة للأحكام التي ذكرنا، فأنت تهتم بهم. أما طلبت الدار فأنت تحفظهم القرآن وتحفظهم مثل ما ذكرت لك الكتب التي تهتم بهذا، وقد ذكرت أنا لأبنائي لبعض أبناء المغاربة أنهم عليهم أن يعتنوا برسالة صغيرة للسلطان محمد بن إسماعيل العلوي التي هي فتح إيش؟ نعم، مواهب المنان، فيما يجب تعليمه للصبيان. هذه الرسالة جدا جميلة، فإنه جعل مقدمتها عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ومشى على مذهب الإمام مالك في الفروع، وبناها بناية مبسطة في بقية أركان الإسلام الخمسة. فهذه يشترك فيها الصغير، ويشترك فيها الكبير العامي، ويشترك فيها من أراد أن يواصل بعد ذلك في العلم. فالذي يواصل في العلم يجعلها تأسيسا، والصغير يفهمها، والكبير الذي كبر يفهمها أيضا سهلة. ومن فهمها وأتقنها وأراد أن يواصل في العلم واصل، فهذه قاعدة ولا يضره، يبني. ومن لم يواصل فإن هذه تكفيه، لو انصرف نجارا أو خبازا أو حراثا مزارعا مهندسا إلى غير ذلك، الأصل معه. فنقول هي شبيهة بآداب المشي للصلاة عندنا مع الرسائل الصغيرة في الاعتقاد، فتعلمهم هذا، ثم بعد ذلك إذا تقدموا أخذت بهم طرائق أهل العلم المعروفة، ولعلنا نبسطه إن شاء الله تعالى لأبنائنا في المغرب في لقاء آخر إن شاء الله. هذا سؤال لعلي أؤخر إجابته. هذا يسأل عن صاحب جلسة الاستراحة متى يكبر؟ إذا قام، إذا نهض من الاستراحة فإنه لا هنا فإنه يكبر. وهذا يسأل عن أهمية العناية بالمذهب الفقهي السائد في البلد، ودور ذلك في قبول الدعوة السلفية وانشراح صدور الناس لها واستئناسهم بها. لا بأس بذلك، ما في شيء. أنت إذا جئت تضاد الناس، بل هذا من الحكمة، إذا جئت تضاد الناس فيما هم عليه من الفقه السائد بينهم لن يقبلوا منك، لكن عليك أن تسلك معهم هذا المسلك وتعظم الدليل كما عظمه مالك، ما منا إلا رد المردود عليه، كما عظمه أبو حنيفة. لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإن رجال نصيب ونخت، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. إذا رأيتمون أروي حديثا وأخذ بخلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، كما قالها الشافعي. وأحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركوا الحديث ويذهبون لرأي سفيان إلى غير ذلك. تذكر لهم مقالات الأئمة، فمن كان في البلد على مذهب مالك ذكر لهم كلام مالك، ما منا لا رد مردود عليه إلا صاحب هذا القول القبر، كل يأخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في بلد ينتشر في المذهب الشافعي قال لهم مقالة الشافعي، إذا كان في بلد تجد فيه مذهب مالك قال لهم مقالة مالك، أبو حنيفة قال لهم مقالة أبي حنيفة، أحمد قال لهم مقالة أحمد. فحينئذ يعرفون أنه معظم لهؤلاء الأئمة لا محارب لهم رحمهم الله تعالى، كلهم مجمعون على هذه القاعدة. فحينئذ يصحح لهم ويحارب التقليد والتعصب، لكن يريد أن ينقله مرة واحدة هذا محل ما يمكن فيه، ما يقبل الناس منك، وهذا خلاف الحكمة. لكن تصحح لهم ما هم عليه، الراجح في مذهب مالك، الراجح في مذهب أحمد الذي يدل عليه الحديث في مذهب مالك في مذهب أحمد، وتختار وترجح. ولعل أخي وابن السائل يرجع إلى مقدمة مواهب المنان، فإنه سيجد هذا عن السلطان محمد بن إسماعيل العلوي، فإنه قد تكلم على هذا رحمه الله، وبين أنه حنبلي في الاعتقاد، يعني على طريقة أهل الحديث، طريقة أحمد بن حنبل، لا على طريقة الأشاعر اللي كانوا في ذلك الحين. فإن البلد عم فيها المذهب الأشعري، بلاد المغرب كانوا على السنة في الاعتقاد، حتى جاء ابن تومرت ومن معه عليهم الله ما يستحق، فأوجب على الناس المرشدة عقيدة الأشاعرة، تدرج بهم قليلا قليلا قليلا حتى أدخلهم في البدع، وكان حربا على مذهب الإمام مالك، وكان يأمر بإحراق الكتب التي فيها أقوال الإمام مالك، فما بارك الله فيه، ما هي أيام إلا وادعى المهدوية ووصل إلى الشر الذي تفاقم، ما بارك الله له لا في علمه ولا في دعوته. هكذا كل مبطل. مالك إمام من أئمة المسلمين يحارب ويحارب فقهه، كلام باطل ما يقول به أحد، لكن المرجوح مردود، لأن مالك رحمه الله هو الذي يقول هذا. فالواجب على طالب العلم أن يكون حكيما، وأن يعرف كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وإذا أشكل عليه شيء أو اشتبه عليه يسأل أهل العلم ويستشير أهل العلم، وبإذن الله يجد الجواب. هذا يسأل يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول إذا رجعنا إلى بلدنا نضطر إلى التعامل مع المجالس العلمية التي تعطي رخص الإذن بإلقاء الدروس والخطب، فما توجيهكم في حدود التعامل مع هذه المجالس ورؤسائها؟ تسعى معهم بالطريقة النظامية حتى تستخرج منهم الرخصة والحمد لله، هذا توجيهي، لا تترك ذلك، اسعى وخذ الرخصة وقم بتوجيه الناس وإفادة الناس وتعليم الناس تفقيه الناس وتذكير الناس. هؤلاء ما هم كفار، تعامل معهم بقدر، وامشي معهم على ماذا؟ على موجب الأنظمة التي عندهم. وأهل السنة والله الحمد هم أهل إصلاح وبناء، لا أهل إفساد وهدم ولا أهل حرب، هم جاءوا لهداية الناس لا لقتل الناس ومحاربة الناس، جاءوا إلى الرحمة، جاءوا رحمة للناس، ما جاءوا نقمة على الناس، وهم أبر الناس بالأمة وأنفع الناس للأمة في كل زمان وفي كل مكان. ولكن التوفيق في من؟ في جانب من؟ أقول التوفيق في جانب من؟ من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعضهم عنده علم لكن فيه حمق، عنده عجلة، عنده عدم معرفة بحسن التصرف فيسي إلى نفسه أولا، ثم إلى الدعوة ثانيا، ثم إلى أهل قطره أو بلده التي نزل فيها ثالثا. أما إساءته إلى نفسه فبسوء تصرفه، فربما حبس أو سجن أو ضرب، وأما إساءته إلى الدعوة فبسوء السمعة، الناس يرون أن الدعوة هي هذا كلها، هذا غير صحيح، لكن يصبح سوء، فسبب سوء، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى الناس ما استفادوا منه مع ما عنده من خير، فالواجب عليه أن يصبر، والواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل، ويستشير أهل الخبرة، يستشير من تقدم في السن، يستشير من له مكانة. مداراة الناس باب واسع عظيم، من يوفق لمعرفته فإنه قد وفق لخير كثير. وفرق معشر الأبناء والأحبة بين المداراة والمداهنة. المداهنة أن تبذل الدين لتحصل الدنيا، أما المداراة لا، تبذل الدنيا لتحصيل الدين، قامت الدين، قامت الدعوة لنشر العلم، نشر الخير، فتداري، تداري الأحمق، تداري السفيه، تداري القوي، حتى تصرف شرورهم وعاديتهم عن الدعوة وتمشي هذه الدعوة. بل ربما عاد هؤلاء الخصوم من الموالين والأنصار، بل ربما عادهم دعاة وإذا لم تستطع ذلك فلا أقل من أن تكف شرهم فقط، إذا لم يهتدوهم في أنفسهم تكف شرهم على أهل الخير، ولا تستعديهم عليهم بسوء التصرف. فالمداراة عظيمة، وحسن التعامل له أثره الطيب، والصبر على أذى الناس له صبر أثره الطيب. أذكر لكم شيئا بس من عصرنا، أما المتقدمون فالرواية عنهم في هذا كثيرة. شيخ شيوخنا الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله عليه عندنا في الجنوب، في أول دعوته ضربه بعض الناس، سلطهم عليه الأشراف في صامطة، ووجهاء القوم في صامطة، سلطوهم عليه وضرب حتى أغمي عليه. فبعدما أفاق فيما بعد في اليوم الثاني سأل، فأخبر أنه قد ألقي القبض على هؤلاء ووجعوا السجن أو في الإمارة، فسعى بنفسه بإطلاقهم. قال: أنا ما اشتكيتهم، ما طلبت منكم أن تسجنوهم، من قال لكم اسجنوهم؟ قالوا: لكن، قال، جاء إلى الأمير قال: طول الله عمرك، أنا ما شكيتهم وأنا مسامحهم، وإذا ترون أنتم أن تطلقوهم جزاكم الله خير. قال: بس يا شيخ عبد الله هؤلاء، قال: أنا مسامح. فما كان من الأمير رحمهم الله جميعا إلا أن أخرجهم، فاستحيوا بعد ذلك من أنفسهم كيف يفعلون مع الشيخ ما فعلوا، وكيف يعاملهم الشيخ بهذه المعاملة العظيمة. فبعد ذلك اعترضوا لا هؤلاء الوجهاء ولا الأعيان ولا أشراف ولا غير، ومشت الدعوة. يخبرني الوالد رحمه الله عنه أيضا أنه نزل في قرية من القرى في المنطقة أيضا، وكان فيها رجلا من أعيانها وكان لا يصلي، ويتأذون منه، أنشئت المدرسة السلفية في هذه القرية وكانوا يتأذون منه، وهو جار المسجد ولا يصلي. فقال الشيخ: من أي شارع يمر؟ ما في شارع، جادة طريق صغيرة. قالوا من هنا، متى يأتي؟ قال في الوقت الفلاني. فجاء على حماره من الحقل، والحمار محمل بالعلف وهو راكب، وفي يده مطراق عصا صغيرة طويلة، والشيخ جالس قبل الغروب. يقول الوالد رحمه الله، فاعترضها الشيخ، يا فلان، نزل من الحمار، من على الحمار، وسلم على الشيخ واعتنقه. ما شاء الله ما شاء الله، هذه العصا الزينة من فين اشتريتها أنت؟ من فين جبتها؟ قال هي لك. قال لا لا لا، قال والله إنها لك. تعرفون مثل الخيزران، ولكنها من النبع طويلة، يسمونها مطراق عندنا، مطرق. فأخذها الشيخ عبد الله رحمه الله وقبلها منه. ثم لاطفه بكلمتين، ثم قال له، في الحقيقة يذكرون عنك أنك فيك خير من عيان البلدة، وأنك جار للمسجد، والناس يحبونك، شفت ولا؟ ويعني حقيقة لما ذكروا هذا أحببنا أنك يعني تنبه على جماعة المسجد وجيران المسجد، ترى الناس اللي يحبونه يقبلون منه. وأخذ يتلاطف معه في الكلام بهذا النحو، مشى. الجماعة دهشوا، قول الوالد دهشنا من هذا، ما خبرنا الرجل يقول هكذا. لكن الشيخ أخذ الأصل أنه في قومه وجيه، وبنى عليه ما بنى من ما سمعته، هو فعلا يسمعون له. ثم قال لهم، هذا كريم جواد، ومن اتصف بهذه الصفة ففي خير كثير. زاره بعد المغرب أو بعد العشاء، لا بعد المغرب، وأعاد له نحو هذا الكلام، ووصله بمال ريالات فضة، يعني لو ما تبغى تشتري بها وتبيع، تبيعها نقدين. الشاهد، لا يا شيخ، لا لا لا، هذه استعن بها، استعن بها، ما هي بشيء، ما هي حقك هذه، لكن تعوّن بها. يقول من يوم غد، الوالد يحدثني رحمه الله، من يوم غد، وكان معلما في هذه القرية، وعمي رحمه الله كان معلما في هذه القرية قبل حوالي 60 سنة، أكثر. الشاهد، من يوم غد وإذا بهذا الرجل معه مطراق مثل الأول الذي أعطى الشيخ عبد الله، وهو ينبه على الناس من صلاة الفجر. الصلاة يا بضاعة الموت، شوف كيف وقعت هذه النصيحة، صدق، نحن للموت، سنموت. وإذا به ينبه على الناس، الصلاة يا بضاعة الموت. يقولون وصلح حاله، فكان من أحسن الناس محافظة على الصلاة. فحسن العرض معشر الأحبة، وحسن التألف للناس، وحسن المداراة للناس، ومعرفة أعراف الناس، ومعرفة منازل الناس، وإنزال الناس منازلهم، والصبر عليهم وعلى ما يلحق منهم، هذا هو أثر عظيم. وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هي المنتهى في هذا. لكن أنا ذكرت هذا لأنه قريب في عصرنا الحديث. دع منك من كان من الأقدمين من أئمة الدين والهدى رحمه الله تعالى. فالشاهد، من يوفق لحسن المداراة والمعاملة مع الناس يرزقه الله جل وعلا القبول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. أما هذه فخطبة الجمعة الثانية، فأرجو صاحبنا أنه يسمح لي حتى تكون، ما أستطيع الليلة أجيبه، إن شاء الله يوم آخر يمر علي البيت، عرف صاحب هذه الورقة ورقته، فإن شاء الله أجيبه في غير هذا الوقت. هذه الخطبة الثانية في صلاة الجمعة. هذا السؤال أنا قد أجبت عليه وقد انتشر، والإجابة هنا على ما هي مناسبة. أنا قد أجبت عليه في المغرب، أجبت عليه سؤال جاءني من المغرب وقد أجبت عليه بالضبط، والإجابة الآن هنا ما هي مناسبة، لأن صاحبه الذي ينتفع به قد وصله الجواب. بالأمس أجبت عليه. هذا والله أيضا قد أجبته، لكن ما أدري هل هو صاحب هذا السؤال، لكن هو قد جاءني قبل البارحة هذا السائل، قل أبي مقيم في المغرب وقد طلق أمي المقيمة في بلجيكا. نعم نعم، هو مع أخواتي الصغيرات وتزوجت رجلا آخر، وهم يريدون الهجرة إلى بلاد غير المغرب، وأبي لا يريد، فهل أخواتي تابعات لأمي أو لأبي، مع العلم أن والدي على غير استقامة ولا يريدنا أن نستقيم، ولا يريد من بناتي أن يلبسن الحجاب، كذلك يرفض أن أدرس في الجامعة الإسلامية في السعودية، فهل أطيعه في ذلك؟ إذا كان الوالد على غير استقامة فلا حق له في الحضانة، تحضن الأم إذا كانت صالحة. نعم، لأن صاحب هذا السؤال قد ذكر لي أيضا أشياء، فهذا يكفي. هذا يقول بعض الشباب، شيخنا بارك الله فيكم وفيك أيضا، بعض الشباب يلحق شبابا آخرين بركب المبتدعة بناء على خبر بعض المبتدئين بحجة أن المخبر ثقة عنده، فلا بد من قبول خبره، قد يكون هذا المخبر قصير الفهم أو لا يكون ضابطا في نقله، فما توجيهكم؟ ومن هو الثقة الذي يقبل خبره في هذه المسائل؟ هذا سبحان الله عجيب. طيب، إذا أخبروك أن هذا الشخص أو هذا الشاب عنده خطأ، ما له حق المناصحة؟ له حق المناصحة، هذا أولا. إذا ثبت أنت إيت به، إيت به. الرجل يسأل أحمد رحمه الله، يا أبا عبد الله، أرى الرجل يمشي مع الرجل أهل البدعة، أفأهجره لا أكلمه؟ قال أو تحذره منه، يعني بل حذره منه، أول شيء حذره منه، ثم إن رأيته بعد ذلك يماشيه فألحقه به. فأنت أولا يجب عليك أن تنصح له وتبين له، إذا ثبت أن هذا فعلا كما قيل، أنت واجب عليك أن تبين له هذه البدعة وأن تحذره منها. أما إذا كان هذا المخبر غير ضابط كما يقول السائل، هذا لا يعتبر ولا يعول عليه. والثقة من هو؟ الثقة هو المتقن في النقل، هذا هو الثقة، المتقن في النقل. والعدل هو السالم من خوارم المروءة. فإذا كان هذا الناقل ثقة، جئنا بالمروي عنه أو المنقول عنه، قلنا له يا أخي هذا ينقل عنك كذا وكذا وكذا، فإذا كان هذا الخبر عنك صحيح فالواجب عليك أن تدع هذا المسلك وتبين له خطأ هذا المسلك بالحجة، فإذا أبى حينئذ نعم. أما أن يترك الباب لكل من هب ودب، هذا يفسد ولا يصلح. فلا ينبغي أن يكون هذا، ولأنه إذا ترك هؤلاء يفعلون مثل هذه الأفاعيل أفسدوا. فالواجب على هؤلاء الشباب أو هؤلاء المبتدئين أن يرفعوا الأمر إلى أشياخ السنة، هذا الواجب، ما يستقلون هم وأشياخ السنة موجودين. نعم، احنا رأينا بعض المبتدئين عديمين فهم، فهمه ضعيف جدا، فما يكفي أن يكون محب للسنة، لا بد يكون عنده فهم. رب حامل الفقه ليس بفقيه، ورب حامل الفقه إلى من وافقه منه، هذا إذا قيل عنده فقه لكن ليس بفقيه، تقول له زيد فيسمعه عمرا ينطقه خالدا ويكتبه بكرا، يفهم النصوص مقلوبة، ما عنده ضبط لقواعد الشرع، لا أصول فقه، لا أصول حديث، لا أصول تفسير، لا مراعاة مصالح، لا مراعاة مفاسد، لا معرفة لسياسة الناس ومداراتها، لا معرفة بقواعد الشريعة، لا، هذا ليس له أن يتصدر لهذا. أحيانا الواحد يأتينا فصل واحد، فصلين، ثلاثة فصول دراسية يريد أن يجعل نفسه شيخ الإسلام، هذا والله الهلاك، هذا العجب، نعوذ بالله من ذلك، هذا الشر، نعوذ بالله من ذلك. فهذا وأمثاله يفسدون ولا يصلحون، ويجب على من يعرفهم أن يأخذ على أيديهم وينصح لهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا هؤلاء هم الذين يحذر منهم، ويحذر منهم، لأنهم يؤدون إلى تفرقة الشباب فيما بينهم، وزرع العداوة والبغضاء فيما بينهم، فلا هم أحسن العلاج ولا هم رفعوا إلى من يحسن العلاج، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا قد أجبت صاحبه قبل يمكن أسبوعين ولا بأس، يقول شيخنا بارك الله فيكم، بعض الإخوة يكون مقيما في بلاد الكفر ويكون حاملا للجنسيتين المغربية وجنسية البلد الذي يقيم فيه، وهو ينوي بعد التخرج من الجامعة الإسلامية الرجوع للمغرب للإقامة هناك مع زيارات إلى بلاد الكفر للدعوة، فهل يجب عليه أن يتخلى عن جنسية بلاد الكفر مع العلم على أنها تسهل عليه السفر للدعوة وطلب العلم أو التداوي، ومع العلم أنه قبل في الجامعة بهذه الجنسية؟ أقول يا أيها الإبن السائل الكريم، إذا كنت مسلما ولله الحمد أنت من المغرب بلد مسلم، ما حاجتك إلى جنسية الكفر، يحرم عليك ذلك، لست بحاجة إليها. وإذا كنت تبغى الدعوة، عباد الله كلهم يسافرون إلى بلاد الكفر إذا جاءتهم ضرورة الدواء، ولم يوجد الدواء إلا هناك، خذ تأشيرة وسافر وتداوى، وهذه اضطرارية، وأنت لست بحاجة إلى أن تحمل هذه الجنسية بمثل هذه التبريرات، فاحمد الله جل وعلا ما دمت من المغرب بلد مسلم، يكفيك جنسية بلاد المسلمين، ويكفيك أن تفخر بهذا، وعيد هذه الجنسية أو ألغى هذه الجنسية، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق ويسر الأمر. أما السفر للدعوة فهذا الناس ولله الحمد من عنده شيء من هذا يطلب تأشيرة ويسافر، ويسافرون ويقيمون ندوات ومحاضرات ودورات ودروس، ما ألزموا أنه لا بد يكون عنده جنسية. فهذه التعليلات أيها الإبن الكريم السائل تعليلات عليلة، وأنا أنصحك بأن تفتخر بجنسيتك الإسلامية المغاربية. نعم، هذا مثل السؤال الأول في التبديع، يقول بعض الإخوة يكون محبا للمنهج السلفي ولعلمائه ولكن لجهلي بقواعد الجرح والتعديل ودقائق المنهج السلفي قد يقع في عدم تبديع بعض من بدعه أهل العلم اغترارا ببعض التزكيات القديمة أو الحديثة من العلماء لهذا المجروح، مع أنه لا يدافع عن الأخطاء التي وقع فيها هذا المبتدع، بل قد يكون جاهلا بها، فيقوم بعض الشباب الآخرين بإلحاقه بهذا المبتدع وبهجره دون نصيحة أو كشف الشبهة التي تعلق بها، ويوالون ويعادون في ذلك، فينشأ من جراء ذلك فرقة في الصف السلفي وإضعاف. فما توجيهه؟ هذا الذي أجبت عليه قبل قليل، فأنا أجبت بذلك، والآن أحببت أن أقرأه عليكم لتعلموا يعني أن السؤال واحد. أقول هذا الأمر أمر التبديع يقوم به أهل العلم العارفين بالبدع وأسباب التبديع، العارفين باستيفاء شروط التبديع، العارفين بأحوال الناس وإنزال الأحكام الشرعية على هؤلاء المخالفين. فطلبة العلم ليس لهم، المبتدئون كما في هذا السؤال الذي قبله، ليس لهم في هذا نصيب. نصيبهم الواجب عليهم في هذا هو استماع كلام العلماء، علماء السنة، ورفع مثل هذه الأشياء إذا جدت إلى علماء السنة، وهم الذين يوجهون في هذا. هذا يقول: زوجته مريضة في الوجه وما تستطيع تغسل وجهها لأن الطبيبة قالت لها ذلك، عندها مرض في الجلد في الوجه، فهل تتيمم؟ تتوضأ فيما بقي وتتيمم لهذا، والله الحمد. هذا يقول: أنا طالب جديد في الجامعة وأنا في معهد اللغة، بماذا أبدأ في تحصيل العلم وكيف أتدرج في تحصيله؟ قول: ابدأ بتعلم اللغة العربية أولا حتى تفهم. مع اللغة العربية تقرأ القرآن، لأن القرآن سهل، الله يسره لتصلي به. تعلم اللغة العربية والقرآن، تتعلم من القرآن ما تصح به صلاتك، وتتعلم اللغة العربية لأنها هي مفتاح معرفة أحكام الإسلام. تتعلم أولاً اللغة العربية حتى تعرف منها ما يصلح لأن تحصل العلم به، ثم بعد ذلك نحن إن شاء الله تعالى نعلمك ماذا يجب عليك في هذا. فإذا انتهيت من هذا أخبرنا. هذا السؤال ما فهمته فيه. الماكينة يقول صاحبه لعله يأتي ويبينه. وهذا أيضا صاحب السؤال الأول يقول: عندهم امرأة في المغرب تحتاج إلى عملية جراحية وليس عندها مال لهذه العملية، فهل يجوز لنا إعطائها الزكاة؟ نعم، تعطيها الزكاة، وحتى الفوائد التي أخذها صاحب الربا من البنك وتاب يجوز له أن يعطيها فتدفعها للمصحة وتتعالج، لا بأس بذلك. وهذا يسأل عن يقول ما نصيحتكم لإخواني المغرب الذي يسكن في بلاد الكفر؟ هل علم الهجرة؟ كأنه الإخوان من المغرب الذين يسكنون في بلاد الكفر يريد هذا. نعم، لا يقيمون بين ظهراني المشركين، ما لهم بهذا حاجة ولله الحمد. وأكثر من يذهب إلى بلاد الغرب أو من ذهب أكثرهم يريدون كما يقولون فرصة العمل، فيضيع دينهم، وربما نشأ أولادهم ولدوا في تلك البلاد وضاعوا مع أهل الكفر، نعوذ بالله من ذلك، وهذا من أعظم المفاسد، ولا يستطيع أن يسيطر عليهم، وقد بينت هذا في أكثر من مناسبة، لا يستطيع أن يمنعهم أو يحجزهم أو يؤدبهم أو يضربهم، يرفعون ضده القضية ويسجن هو، ويفعلون ما شاءوا من جميع المنكرات من الكفر بالله فما دونه. فأقول لا يجوز للمسلم أن يبقى في بلاد الكفر وهو ولله الحمد يستطيع البقاء في بلاد المسلمين والدخول إلى بلاد المسلمين والإقامة في بلاد المسلمين، أما من كانوا أهل تلك البلاد ولا يستطيعون فالله سبحانه وتعالى يعذرهم. هذا قد سبق الجواب عليه فيما قبله عن الذي ينشر أشياء عن إخوانه وهو غير أهل في الضبط والثقة، لا عبرة به، الناس لا يعولون على مثل هذا، وما حصل من الشر بسببه فالله سبحانه وتعالى سيؤاخذه عليه من تفرقته لإخوانه. هذا يسأل يقول إنه كان في بلاد الكفر وابتلي باقتراض المال قبل استقامته، فاقترض قرضا ربويا من البنك لشراء بيت وسيارة زيادة على ما كان يقترض من الناس، وبعد أن استقام أراد الهجرة إلى بلاد الإسلام، لكنه مرتبط بهذه الديون، ويغلب على ظنه أنه إذا هاجر صعب عليه دفع الديون، فما نصيحتكم له؟ وهل يجب عليه دفع الزيادة الربوية؟ نصيحتي له أن يسعى أولاً بكل ما يستطيع أن يسدد هذه الديون، وإذا سدد هذه الديون يهاجر، أو أنه يوكل وينيب من يقوم بهذه الأمور عنه ويدفع له المال ويهاجر ويترك بلاد الكفر، هذا الذي أنا أنصحه به. وأما الربا فلا يدفعه، أما الربا فلا يدفعه ولو كانوا كفار، ما يجوز لو أن يدفع الربا، والله جل وعلا يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فأنت لا تظلمهم بأخذ حقهم ولكن تعيد لهم الحق، وأما الربا فلا يجوز لك أن تتعامل به، ولكن الذي أنصحك به أنك لا تقدم على شيء حتى تهيئ أمرك في البلد الذي تريد الهجرة إليه، إذا لم تكن من بلدان المسلمين أصلاً أنت، أما إذا كانت بلادك بلاد الإسلام كأن تكون مثلاً مغاربياً من أي البلاد المغاربية، المغرب، المملكة المغربية، الجزائر، تونس، ليبيا، هذه كلها تسمى بلاد المغرب، شمال أفريقيا، المغرب الأدنى والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى، فإذا كان هذا الأخ السائل من هذه البلاد فيرتب وضعه، ثم بعد أن يرتب وضعه ينتقل إليها. نعم، هذا يسأل عن طالب العلم في التبديع للأشخاص، لا بد أن يقول بهذا القول العلماء أو يتقدمه العلماء في هذا؟ نعم، تريد أن تبدع الناس أنت بنفسك، هذا باب شر عظيم، أنت لست أهلا لذلك، ها هذه الأحكام إنما هي لأهل العلم الذين يصدر عنهم المعروفين بذلك، أما أنت فإنما سبيلك الاتباع للعلماء، إذا قالوا شيئا فإنك تتبعهم فيه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين بإحسان. وهذا السؤال إن شاء الله أنا أجيب صاحبه. نعم. خلاص انتهى، قد ختمنا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.